بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. والابن تفصيلي أو إجمالي، فالأول هو العلم بالأشياء المتعددة بصور متمايزة منفصلا بعضها عن بعض إلى آخر العبارة. العلم كما انقسم إلى حضوري وحصولي، وتقدم أن الحصولي هو المحكم للتصور والتصديق والمفاهيم في قبال الحضوري الذي هو حضور الشيء. جاء ليقول أن العلم ينقسم أيضا إلى فعليا إلى تفصيليا وإجمالي. التفصيلي حضور الأشياء بصورة ممتازة مفصل بعضها عن بعض، والإجمالي وعليكم السلام والإجمالي ليس المراد منه هنا الإجمالي الذي قرأناه في علم الأصول، فإن الإجمالي هنا كان قطعا بالشيء والتردد في الأطراف، فمن كان جازما بفوات واجب متردد بين كونه صلاة أو صوم، فمن كان جازما بنجاسة فرش متردد أن النجاسة في فرشه الكذائي أو فرشه الكذائي. الإجمال هنا بمعنى البساطة، وإذا كان الإجمال بمعنى البساطة يعني العلم الواحد البسيط المتكامل بدون الكثرات الذي يكون منشأ لذلك العلم التفصيلي، فهنا العلم الإجمالي بمعنى البساطة هو منشأ للعلم التفصيلي. وضربوا له مثال بالملكة التي تحصل للشخص في علم من العلوم، كونه عالما بالرياضيات، عالما بالفقه، عالما بالعربية. فهنا الملكة هي الجمع تلك التفاصيل والمسائل المتشتتة، إذا جاء وقت بيانها وشرحها للآخرين تكون علما تفصيليا، أي تكون مسألة ممتازة عن مسألة. والعلم تفصيلي أو إجمالي، والمراد من الإجمالي هنا هو الإجمال في علم الكشف التفصيلي كما تقدم عن سطر المتألهين، وهو معنى البساطة أي علم واحد وكل الحقائق وتمام هذه التفاصيل. فالأول أي التفصيلي هو العلم بالأشياء المتعددة بصور متمايزتين، يعني كل فعل كل صورتين ممتازة على حدة بالنسبة إلى الصورة الثانية، منفصلا بعضها عن بعض. والثاني وهو العلم الإجمالي أن يعلم تلك الأشياء تلك الصور المتعددة بصورة واحدة بسيطة يعني تلك الملكة هي العلم الإجمالي، علم العلة بنفسها وهو علم واحد متكامل كثير، هو العلم بتفاصيل الممكنات. لم ينفصل بعضها عن بعض، جاء إلى مرحلة المثال فقال فإذا سئلت عن عدة مسائل أحكمتها علمتها بإحكام وتمام، أحكمتها من قبل. قبل توجد تارة يسأل الإنسان عن علم أحكمه، كما إذا سئل العالم بالعربية عن تفاصيل ما هو في علم العربية من فاعل ومفعول به وإلى آخره. فلوجود علمه الفعلي علمه الفعلي الإجمالي الواحد الذي هو حصل بنحو الملكة يأتي ويفصل لنا مسائل العربية، يأتي ويفصل لنا مسائل العربية. المراد هذا، لا المراد القابلية والاستعداد، فإن ذاك لا يسمى بعلم إجمالي. فالآن الكثير منا له قابلية الاستنباط، قابلية الاستنباط لا فعلية الاستنباط، لكن القابلية لا تسمى علما إجماليا. استعداد قابلية. أحكمتها من قبل فإنك تجد جواب الكلي، يا جواب الكلي جواب كل المسائل، كل مسألة على حدة حاضرا، لكنه لكن هذا الحضور بنحو الإجمالي حالة بسيطة، لكن هذا الحضور حالة بسيطة هي أي تلك الحالة البسيطة المعبر عنها بالعلم الإجمالي هي خلافة للتفاصيل لهذه المسائل الممتاز بعضها عن بعض. فهذا العلم الواحد البسيط وهو العلم الإجمالي بالأجوبة المتعددة إجمالي، علم إجمالي، لكن قلنا ليس المراد إجمال أصولي، الإجمال هنا فوق التفصيل، منشأ للتفصيل. وإذا شرحت في التفصيل مترتبا متعاقبا، إذا أخذت بالتفصيل مترتبا فأخذت تقول أن الإسم أن الكلمة تنقسم إلى ثلاث، ثم أخذت بتفاصيل الكلمة ثم إلى آخر المراحل، هذا مترتبا متعاقبا، فإنك أحضرت الأجوبة في ذهنك بصور متعددة، مسائل متعددة، فهذا هو العلم التفصيلي. كذا للعلم، يعني كما وأن العلم انقسم إلى الإجمالي والتفصيلي، كذلك ينقسم إلى الفعلي والانفعالي. أستوجب، العلم الفعلي هو العلم الذي يكون منشأ بالمعلوم، كالصورة التي تكون في مخيلة المهندس على طبقها يبني البناءات، وكما قالوا من كان على جذع نخل بمجرد أن يتصور السقوط يسقط. هذه العلوم منشأ لمن؟ لإيجاد الشيء خارجا. وتارة يكون العلم انفعاليا، يعني مأخوذا من الخارج، مأخوذا من الخارج، رأيتك فانطبعت صورتك في ذهني، هذا العلم المأخوذ من الخارج يسمى علما انفعاليا. كذاك له للعلم قسمة أخرى، هي أنه أي العلم فعلي يعني منشأ بالمعلوم، أو انفعالي أي مأخوذ من المعلوم الخارجي. ثم إن فعليه أي فعلي العلمي، ما هو الذي هو سبب المعلومين. الفعلي هو ما كان سببا للمعلومين، كما قلنا في صورة المهندس التي تكون منشأ، وكما قلنا في مسألة الجذع تصور السقوط يكون سببا للسقوط. والانفعالي والعلم الانفعالي من المقسوم يعني مما ارتسم وتحقق في الخارج، كلمة من المقسوم، هاي كلمة ليست تبعيضية، بل هي بيانية، يعني والانفعالي هو العلم الذي يكون مقسوما، هو المقسوم. كلمة من بيانية وليست تبعيضية، وإنما لم نقول إذا كانت بيانية لماذا ما قلت أيها الشيخ يشكل على نفسه، والانفعالي هو المقسوم، لاحظنا القافية الشعرية، لأن المتقدم ما سبب المعلوم مكتوب. وإذا كانت القافية المصراعها الأول مكسور راع عين الروية أي نجر الشعر فكسرنا الثاني. وإنما لم نقل هو المقسوم مراعاة للروي، يعني مراعاة للمصراع الأول من القافية، فإنه أي الروي مكسور في المصراع الأول، والجار والمجرور من المقسوم، والجار والمجرور وهو من المقسوم خبر لمن؟ لكلمة والانفعالي كلمة، والانفعالي هو قائل كالمقسوم، فهو هو الذي يكون كالمقسوم من هالباب هذا. فإذا الجار والمجرور دائما نعلم أنه متعلق بكائن أو مستقر أو مشاكل هذه الأمور. والمجرور خبر لمن؟ خبر لكلمة الانفعالي في العقل، والانفعالي هو المرسوم في العقل، يرسم في العقل، يحصل في العقل بعدما في الأعيان حصل، لكن من بعد كونه حاصلا في الأعيان، يعني نأخذه من الأعيان الخارجية، بل في الأعيان حصل كأن المعلومة، يعني المعلوم الخارجي، الشيء الخارجي المعلوم بالعرب، كأن المعلوم الخارجي وهو المعلوم بالعرب سببه سبب العلم، سبب هذا العلم الانفعالي سبب العلم. لماذا قال كأنه السبب وما قال السبب؟ كأنه الشيء الخارجي كأنه سبب وليس بسبب وعلة للعلم الانفعالي، لأنه من المعلوم أن السبب ما منه يحصل شيء، والوجود الخارجي معد لكي تحصل الصورة بنحو الصدور أو الحلول في الذهن، فلا يكون الوجود الخارجي علة، يعني لو كان الوجود الخارجي علة لكانت كل الحقائق الخارجية منطبعة في أذهاننا بمجرد أن نراها أو بمجرد كذا، لا، الوجود الخارجي يكون معد لكي تحضر النفس لإنشاء الصورة أو لكي تحل الصورة في الذهن على الخلاف بين المعنى الصدوري والحلولي. ولذا قال كأن المعلومة وهو المعلوم الخارجي بالعراب سبب العلم، وكأن السببية والمسببية متعاطفان فيهما في العلم الفعلي والانفعالي، كأن الفعلي سبب للمعلوم للصورة لحصول الصورة للعلم حصل، كأن العلم الفعلي هو السبب للصورة، وكأن الوجود الخارجي هو السبب إلا للصورة، فمتعاقبا العلم الفعلي هو السبب لمن؟ للعلم، والعلم الانفعالي العلم متعاقبان، يعني أن العلم سبب للمعلوم في الفعل، وأن المعلوم سبب للعلم في الانفعالي، هاي عبارة صحيحة، واضح العبارة؟ فلذا قال كأنهما متعاقبان، كأن بينهما تعاقب، هذا يعني على خلاف ذاك. أرجو توجيه، لماذا قال متعاقبان كأنهما متعاقبان؟ لأن العلم الإلهي في الحق سبحانه وتعالى فوق هذه المراحل، فوق هذه الأمور، العلم الإلهي غير هذه الأمور، يعني مرحلة العلم الإلهي هناك لا تسمى بمثل هذه الأمور على أنها من باب الانعكاس النفساني أو من باب التعاقب النفساني، فإذا هذه الأمور والجارية في غير الحق سبحانه وتعالى، يعني في غير الحق نتكلم ونقول كأن هذا منشأ وعلة وذاك كذا، وفي أول وهو العلم الفعلي يحصل، وفي أول وهو الفعلي يعني وهو العلم الفعلي يحصل ما في الأعيان، يعني هو ما في الأعيان وهو المعلوم الخارجي، وهو المعلوم الخارجي ضد بعد ما عقل وهو الفعلي، في الانفعالي أكثر. في الانفعالي أولا يحصل المعلوم في الخارج ثم يحصل العلم، في الفعلي أولا يحصل العلم ثم يحصل المعلوم في الخارج، وهو وفي أول والأول هو الفعلي يحصل ما في الأعيان، يعني يحصل الوجود الخارجي بعدما عقل الشيء، يعني أولا المهندسون يعقل الشيء ثم يحصل البناء الخارجي، هذا هو العلم الفعلي. أولا يتصور الإنسان السقوط ثم يسقط، هذا هو العلم الفعلي. فغبة يعني بعد ما عقل. غرر في الأعراض، غرر في الأعراض السبعة النسبية، قلنا أن الأعراض التسعة الكم والكيف لم يؤخذ فيهما النسبة، وأما البقية السبعة فقد أخذت فيها النسبة. غرر في الأعراض السبعة النسبية، فمنها فمن الأعراض السبعة النسبية الأين والمتى. هيئة، كلمة هيئة يعني حالة أو عرض، تحصل من كون ووجود الشيء في المكان. إذا كانت هيئة حصلت من كون ووجود الشيء في المكان، هذا أيضا فالعين ليس كون الشيء في المكان، تلك الهيئة الحاصلة من كون الشيء في المكان هي العين. فحيث قلنا هيئة أشرنا إلى أنه أي الآن هيئة عرض وحالة خاصة، عرض وهيئة خاصة، وكون خاص يعني ووجود عرضي خاص، وكون خاص يعني ووجود عرضي خاص، بل ووجود عرضي خاص وليس مجرد النسبة إلى المكان. هيئة حاصلة يعني ليس فقط مجرد نسبة الشيء إلى المكان، لا، تلك الهيئة الحاصلة للشيء من كونه في المكان، لا نسبة الشيء إلى المكان، بل تلك الهيئة المعينة الحاصلة من كون الشيء في المكان، هذه هي المقولة، لا مجرد نسبة الشيء إلى المكان، وليس مجرد نسبة الشيء إلى المكان، ليس مجرد نسبة الشيء إلى المكان، تلك الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. وكذا نظائر الآن من بقية الأعراض النسبية ليست مجرد نسبتها، بل الهيئة الحاصلة من تلك النسبة. ومتى هو الهيئة الحاصلة من كون الشيء، الهيئة الحاصلة مو كون الشيء في الزمان، أرجو التوجه، الهيئة الحاصلة من كون الشيء في الزمان، وكون الشيء في الزمان يقول وكون الشيء في الزمان أعم من كونه في الزمان أو في طرف الزمان، يعني في الزمان نفسه أو في الآن الذي هو طرف الزمان، هذه كلها تعتبر هيئة. وكون الشيء في الزمان أعام كون الشيء في الزمان هي الأمور المادية المجردة يكون فوق الزمان. وكون الشيء في الزمان أعم من كونه أي الشيء والعرض فيه أي في المكان، فيه أي في المكان ومن كونه أعم، وكون الشيء في الزمان أعم من كونه أي الشيء فيه في الزمان ومن كونه في حد منه من الزمان، في حد منه من الزمان وهو الآن. أطراف الأزمنة تسمى بالآناء، أطراف الأزمنة تسمى بالآناء. يا بالآناك سنجي أرد توجه، هل أبين في الوقت مثل بتوضيح قليل؟ تارة يلحظ وجودي بين الساعة الثامنة إلى العشرة، هذه الهيئة وهو كوني بين الساعة الثامنة إلى العاشرة هي مثل لا وجودي في الساعة بين الثامنة والعاشرة، لا نفسه، لا مجرد نسبتي إلى الساعة الثامنة والعاشرة، بل الهيئة الحاصلة من كوني بين الثامنة والعاشرة، هذا يسمى واقع في الزمن. وتارة يلحظ وجودي حينما وصلت في العاشرة إلى النقطة الفلانية، هذا الوصول نهاية الزمان، آل وهو نهاية الزمان، طرف الزمان. يقول هذا هم أيضا يسمى في منزلة. فإذا تارة يلحظ الشيء بلحاظ وقوعه في الزمان، وتارة يلحظ الشيء بلحاظ وقوعه في طرف الزمان، وطرف الزمان نهاية الزمان وهو الآن. ولذا ضربت لوقوع الشيء في طرف الزمان بأمثلة، قال كالأصولة. في هذه الأصولة مثال علما ليست مثال لوقوع الشيء في الزمان، لكون الشيء في الزمان، بل لوقوع الشيء في طرف الزمان. كالأصولات، الأصولات تحصل في آن ولم تحصل في زمان. الآن أنا أرجو التوجه، تحركت من البيت إلى الحرم، تحركي من البيت إلى الحرم كان في زمان، لكن وصولي إلى الحرم لحظة الوصول هذه آن ولا تسمى زمان. فالوصول لا توجد، فالوصول لا توجد غير وقوع الشيء في الزمان. تحركي من البيت إلى الحرم وقوع في الزمان، لكن حينما وصلت إلى الحرم هذه وصولات، هذه تعتبر آن، يعني في طرف من الزمان وصلت إلى الحرم. فإذا غير التوجه، هذه كلها أمثلة للآن. كالوصولات فإنها تحصل في آن، والمماسة اتصال الجسم بجسم، اتصال الجسم بجسم يحصل في آن، كون هذا الجسم تحرك من نقطتين إلى وذاك من نقطة أخرى هذا في زمان، لكن حينما اتصل وتفادنا معا هذا في آن. والوصولات والمماسة، والمماسات وغيرهما، وغير المماسة مثل ما كما قالوا في الكون والفساد، يقولون كون الشيء بصورة يكون بصورة ثانية، كون بعد فساد كون، هذا أيضا لا يكون في الزمن يكون في الآن، يعني دفعة واحدة تذهب صورة بناء على قول المشائين في الكون والفساد، لا بناء على قول قدر المتألهين من الكون بعد الكون واللذ بعد اللذ. الكون والفساد كذلك يقولون فيه أنه تذهب صورة في آن وتحصل صورة في آن في نفس ذلك الآن. وغيرهما من الآنيات، يعني من الأمور المنسوبة إلى أطراف الزمان، الآنيات لا الآن. ولذا يسأل عنها، عن كون الشيء في الزمان والآن. ولذا تعليلنا، يعني ولما كان الأمر أعم من كونه واقعا في الزمان أو في طرف الزمان، لذا يسأل عنها عن كون الشيء بمتى يسأل عن كون الشيء سواء كان واقعا في الزمان أو في طرف الزمان. ثم كونه أي الشيء فيه في الزمان أعم أيضا من كونه أي شيء فيه في الزمان على وجه الانطباق إلى آخر العبارة. يقول كون الشيء في الزمان على نحو تارك على نحو الانطباق كالحركة القطعية. الحركة القطعية يلاحظ فيها الشيء في كل جزء من أجزاء الزمان، في كل جزء من أجزاء المسافة. فملاحظة الشيء في كل زمان في قطعة من قطع المسافة هذه حركة انطباقية، يعني كل حركة تنطبق على جزء، والحركة الثانية على الجزء الثاني، والحركة الثالثة على الجزء الثالث، وهل المجرة هذه تسمى على وجه الانطباق. وتارة يلحظ الشيء بين المبدأ والمنتهى، تلك حركة بسيطة، تلك واحدة، كون الشيء بين المبدأ والمنتهى هذه لم تحظ الانطباق، وإنما لحظ كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، واضح؟ وهي حركة توسطية. ثم كون الشيء في الزمان أعم أيضا من كونه أي شيء فيه في الزمان على وجه الانطباق، يعني كل جزء من الشيء بلحاظ جزء من المسافة والزمان، كما في الحركة القطعية أو لا على وجه الانطباق مثل من كما في الحركة التوسطية، لأنها بسيطة وهي كون الشيء بين المبدئي والمنتهى، وقد مر تعريف الحركة التوسطية والفقهية. ومنها ومن الأعراض النسبية الفداء المعبر عنها بالميل والمعبر عنها بله أيضا. ما هي الفداء؟ هيئة تحصل لأجل ما يحيط، يعني لأجل الإحاطة، لأجل الإحاطة يعني لأجل إحاطة المحيط بالمحاط، يعني لأجل إحاطة المحيط بالمحاط، لأجل ما يحيط فيكون إضافة الهيئة ما يحيط ما ويحيط إضافة كانهم باب الإضافة ما يحيط الذي يحيط، فتكون إضافة الهيئة هيئة ما يحيط، فتكون إضافة الهيئة ما يحيط ما إلى يحيط عفوا إضافة هيئة إلى ما يحيط، مو إضافة ما إلى مو إضافة ما إلى يحيط، إضافة الهيئة إلى كلمة ما يحيط، فتكون إضافة الهيئة لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، لأن الجدار هيئة الإحاطة. هل هذه الإحاطة بنحو التمام، بنحو جزء التمام، بنحو شيء بقدر ما، كلها تسمى إحاطة. ولذا يقال العمامة محيطة، القميص الذي يشمل جزءا من البدن يقال محيط، والتجلب وهو لو أن الإنسان تغطى بشيء تماما يقال محيط. ولذا يقول ملابسة ما، فتكون إضافة الهيئة إلى من؟ إضافة الهيئة إلى كلمة ما يحيط لأدنى ملابسة. ولذا قلنا هيئة ما يحيط، ما قيدنا هذه يعني مجرد الإحاطة بالشيء لأدنى ملابسة. ويمكن كون ما مصدرية، ويمكن كون ما مصدرية، إذا كانت مصدرية هي إحاطة المحيط، إذا صارت مصدرية صارت بمعنى إحاطة المحيط لتشمل كل أنواع الإحاطة. ويمكن كون ما مصدرية يعني هي إحاطة المحيط، لا نفس المحيط بما هو محيط، هي إحاطة المحيط لا نفس المحيط بما هو محيط، لأننا لم نلحظ المحيط بما هو وإنما لحظنا إحاطة المحيط. بل وهي هيئة ما يحيط بالشيء هو المحاط، بالشيء هو المحاط. جدة حال كون تلك الهيئة، الهيئة شو صارت؟ إحاطة المامولة. حال كون تلك الهيئة وهي الجدة، حال كون تلك الهيئة يعني أن هذه الهيئة التي اشترطنا فيها هي مشروطة وملاحظة بلحاظة، حال كونها كذا يعني الجدة لها شرط. ما هو شرطها؟ حال كون تلك الهيئة بنقله لنقله مقيدة. أبو سوجف هل أوضح في عجلتك؟ العمامة محيطة برأسي، رأسي محاط، العمامة وهو المحيط ينتقل بانتقال رأسي، ينتقل بانتقال رأسي، فكأنما المحيط تابع للمحاط. يقول إذا الجدة المرادة في هذا اللحاظ مرادة يعني تتغير وتنتقل من مكان إلى مكان، من جهة إلى جهة، تبعا لمن؟ تبعا لانتقال المحاط. ولذا قال بهذا الشرط جدة لكنها مشروطة بشرط. ما هو الشرط؟ حال كون تلك الهيئة بنقله أي بنقل المحيط كالعمامة، بنقله أي بنقل المحيط كالعمامة، لنقله أي لنقل الشيء المحاط، لنقله أي لنقل الشيء المحاط كالرأس مقيدة. وصارت مقيدة إذن بهذا البيت كما يقال الجدة نسبة الشيء كالرأس إلى ما يحيط به كالعمامة، إلى ما يحيط به كالعمامة، بحيث ينتقل المحيط سرعا بحيث ينتقل المحيط كالعمامة بانتقاله لانتقال المحاط سرعا. وبهذا القيد يفترق أو تفترق الجدة عن العين أي فارق بين الجدة والعين؟ إن الجدة تلك الهيئة التي تنتقل بانتقال المحاط ولا لا؟ إذ لا ينتقل المحيط وهو العين بانتقاد المحاط كالإنسان هناك وانتحد الآن الإنسان يكون في الزمان، لكن إذا انتقل في الآن حفظ المكان الإنسان يكون في المكان، لكنه إذا انتقل عن المكان لم ينتقل معه المكان، المكان بل يكون ينتقل من مكان إلى مكان آخر، المكان الثاني غير المكان الأول. لكن في مسألة الجدار المحيط ينتقل بالمحاط، ولذا قال فرق بينهما. إذ لا ينتقل المحيط وهو العين بانتقال المحاط كالإنسان، هناك عين في العين، يعني الإنسان إذا بدل مكانه المكان لم ينتقل معه، بل يكون منتقلا من مكان إلى مكان آخر، مكان ثاني. واحد عذر بخلاف الجدار والإحاطة، يعني وإحاطة المحيط بالمحاط، والإحاطة أي وإحاطة المحيط بالمحاط أعم من التامة كالتجرد وغيرها، وغير التامة كالتنعل والتعمم. فإذا الإحاطة أصلت بهذا النحو، إحاطة ما مثل له ما أصلت بقيد التمام، حتى نقول وكل إحاطة جمدة تامة ليست في إحاطة وليست بجزء، فتخرج فيخرج التعمم والتنحل وما شابه له. كلا، فيشمل معنى الإحاطة التعمم والتنحل وهما غير تامتين، والتقمص تام بقدر، كأنه تام لكن بقدر، ليس تام بتمام معنى الكلمة، والتجلب وهو التام بكل معنى الكلمة. ومنها ومن المقولات الست الوضع. ما هو الوضع؟ الوضع هيئة، الوضع ليس هو الشيء بما هو شيء، هيئة حاصلة لذلك الشيء. هذه الهيئة كيف تكون حاصلة؟ من نسبة الشيء كالإنسان، من نسبة الشيء إلى أجزائه، يعني نسبة الشيء، نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، ونسبة أجزاء الشيء كأعضاء الإنسان إلى الخارج. هذا هو مقولة الوضع. فإذا نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض بما هي جزء المقولة وليست مقولة، نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، نسبة رأسي إلى يديه إلى رجليه إلى أعضائي، هذه مع نسبتها إلى الخارج تكون مقولة وضعين. أما نسبة الأجزاء بما هي يعبر عنها بجزء المقولة للمقولة. واحد عبارة، فإذا عندنا جزء المقولة وليس محلا للبحث في الأعراض السبعة، جزء المقولة ليست محلا للبحث، المحل البحث نسبة الأجزاء مع الخارج أيضا. وهناك ما يشار إليه بالإشارة الوضعية بالإشارة الحسية يسمى ذات وضع، هذا ليس من المقولات، هذا إشارة وكناية عن الأمور التي يشار إليها بإشارة حسية وهي الأمور المادية الخارجية. فإذا المقولة بمعنى الهيئة التي نبحث عنها في الأعراض التسعة هي واحدة من هذه الثلاثة. الوضع هيئة لشيء كالإنسان مثلا حاصلا من نسبتين، والجبل من نسبتين، يعني نسبة الشيء، نسبة أجزاء الشيء وأعضاء الشيء بعضها لبعض، ونسبة هذه الأجزاء إلى الخارج حاصلا من نسبتين معا. وإذا كان فقط نسبة واحدة وهي نسبة أجزاء الشيء لنفسه تسمى بجزء المقولة وليست من الأعراض التسعة والهيئات التسعة. الوضع هيئة لشيء حاصلا من نسبة الأجزاء أي أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، أي واحد هيئة النسبتين، ومن نسبتها أي الأجزاء أي نسبة الأجزاء لخارج أي إلى خارج عن ذلك الشيء. واضح؟ واضح صار مثل هنا عبارة أرجى التوجه لها، سواء كان الخارج عن ذلك الشيء سواء مبنى نسبة الشيء بعضه إلى بعض وإلى الخارج ثم جاء ليعمم، فقال سواء كان الخارج عن ذلك الشيء في داخله في ذلك الشيء في داخل ذلك الشيء كتب عليه كفلة الأفلاك، أو خارجه كتب عليه كفلة الأفلاك، أو خارجه يعني خارج الشيء أو خارج الشيء. كأن هنا شوف هذا التوجه كيف يكون الشيء لي الخارج عن الشيء في داخله. الآن حينما نضرب مثال إلى الوقت ماذا نقول؟ نسبة أجزاء بعضها إلى بعض ونسبة هذه الأجزاء إلى الخارج، هذه هيئة ووضع إلى الخارج عن نفسي. كيف يكون الخارج في داخل الشيء؟ كيف يكون نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض وإلى الخارج يعني الخارج هو الداخل في الشيء؟ الخارج لا يكون هو الداخل في الشيء. قالوا هذا مثال فقط وفقط لسلف الأخلاق وهو السلف التابع، لأنهم يعتقدون أن السطح المحدد من المعقر المقعر الداخلي المحدد الخارجي، أن السطح المحدد لسلف الأخلاق وراءه لا خلأ ولا ملأ، لأن به ينتهي عالم المادة فإذا انتهى عالم المادة فلم تكن له نسبة مع الخارج عن المادة. فلك الأخلاق إذا انتهى عالم المادة وكان لا خلأ ولا ملأ بعد صفحه المحدد لا نسبة له مع الخارج، لأنه لا خارج هناك، لا خارج مادي، لا خارج من عالم المادة في خارجه. فإذا كيف تكون نسبته؟ نسبة فلك الأخلاق إلى داخله وهي الأفلاك الثمانية الداخلية وعالم العناصر، فصارت النسبة هنا قد التوجه فقط في فلك الأفلاك، نسبته الخارجية هي عين نسبته إلى داخل، يعني نسب نسبة وهي أجزاء فلك الأفلاك وهو الفلك التابع لنفسه، ثم ننسب هذه الأجزاء وهذه النسب لنفس الشيء مع الخارج عنه. ما هو الخارج عنه؟ الخارج عنه الواقع فيه، خارج عنه، لأن الفلك الثاني ليس هو الفلك التابع، الفلك التابع ليس هو الفلك التابع، خارج عنه يعني خارج عن حقيقته شيء آخر، لكنه في الحقيقة واقع في داخله، فهو خارج بمعنى وواقع في الداخل بمعنى آخر. واقع عبارة من واقع. فإذا بقية الأفلاك من الفلك الثامن والتابع إلى ما بعد وعالم العناصر كلها خارج عن واقع الفلك التاسع، لكنها في الوقوع الخارجي واقع في داخله. سأرجو التوجه إلى هذه العبارة لعلها توضع مشكلة في المستقبل. بل لخارج أي إلى خارج عن ذلك الشيء، سواء كان ذلك الخارج عن الشيء في داخل الشيء كالأفلاك الثمانية الواقعة في الفلك التاسع، أو خارج في كبقية الأشياء كأعضاء أنا بالنسبة إلى خارج. الآن جاء لي يضرب أمثلة، قد في القيام الإنسان القائم أعضاؤه حين كونه مستقيم القائم أعضاؤه لها نسبة بعضها إلى بعض ولها نسبة إلى الخارج، وكذلك الإنسان إذا كانت قاعدا كجلوسنا الآن لأعضائنا الآن نسبة تختلف عن حالة قيامنا ولها نسبة بالنسبة إلى الخارج. والاستلقاء، الإنسان لو استلقى على ظهره ونام، أو الانبطاء، حتى الانبطاء هو النوم على الوجه أو له معنى آخر، والانبطاء كذلك حالة كون الشخص منبطح لأعضائه نسبة بعضها إلى بعض ولها نسبة مع الخارج. بلي والانبطاء وغيرها كحال كون الإنسان رافعا أو ساجدا أو منحنيا، فالقيام مثلا هيئة في الإنساني بحسب نسبته أي الإنسان فيما بين أجزائه بين أجزاء الإنسان، وبحسب نسبته إلى الخارج، والخارج هو كون رأسه رأس الإنسان من فوق ورجله رجل الإنسان من تحت. واقع العبارة أطلق عبد العلوات السرعة بحسب نسبته أي الإنسان فيما بين أجزائه أي الإنسان، وبحسب نسبته أي الإنسان إلى الخارج. ما هو الخارج؟ وهو كون رأس الإنسان من فوق بالنسبة إلى الخارج ورجل الإنسان من تحت. واقع العبارة. ثم جاء ليقول هناك معنى آخر للوضع هو ليس من الأعراض والهيئات والمخلوقات الجسد. واضح مثلا ما هو الخارج؟ والوضع للكون أي لكون الشيء بالحس مشارك، يقول كل شيء يمكن أن نشير إليه إشارة حسية يسمى بذات وضع، يسمى بذات وضع. فذات الوضع غير المخلوقات التسعة، وجزء المخلوقات وهي نسبة الشيء إلى أجزائها أيضا غير الذي نبحث عنه، بل أي كون الشيء بالحس مشارا إليه قد يجيء قد يجيء يعني قد يراد من الوضع هذا. فالنقطة ذات وضع يعني قابلة للإشارة الحسية، فالنقطة ذات وضع أي قابلة للإشارة الحسية، فيقال هذه نقطة مللة، فيقال هذه نقطة، ويقال هذا كذا وإلى آخره. فالنقطة ذات وضع بهذا المعنى، يا معنى يعني بمعنى الوضع الذي هو ليس من المقولات، بل بمعنى كون شيء ذات وضع دون الوحدة. الوحدة بما هي وحدة ليست ذات وضع، الوحدة بما هي وحدة ليست ذات وضع. ومن المقولات السبع النسبية الفعل والانفعال. ما هو الفعل وما هو الانفعال؟ تأثر كذا في إشارة لمن؟ أي تدرجا، يعني تأثر تدريجي يحصل كتسخين المسخن، كتسخين النار للماء يحصل بالتدريج. ما دام المسخن يسخن المسخنة، ما دام المسخن في النار يسخن المسخنة، هذا يسمونه فعل. يعني ما دامت النار تسخن الماء يسمى فعلا، إذا ذهب على يسمى فعل. كون الماء أصبح حارا بعد نهاية النار لا يسمى فعلا، ما دامت النار تسخنه. هذا الفعل بما هو فعل حركة ووجود، ولا يسمى مقولة أن يفعل. الهيئة الحاصلة من تسخين المسخن للمتسخن هي الهيئة، الهيئة الحاصلة هي الهيئة، هي الهيئة هي أن يفعل. وحيث اعتبر التدرج بالعقل كذا في تسخين المسخن له تأثر، يعني أن ينفعل تأثر كذا في أي تدرج كذا في عقل، يعني نظير ذاك أنا قررت أن أول شيء. ومنها الفعل تأثيرا بدا تدرجا، الفعل تأثيرا يؤثر في غيره، معنى الفعل هو التأثير في الغير، تأثيرا ظهر تدرجا، يعني تأثير شيئا بعد شيء لا دفعي، تدرجا في قبال الدفعي. كتسخين المسخن ما دام يسخن، تأثر كذا يعني نظير ذاك، كما أن لا كان تدرجي بأن يفعل، هذا تدرجي بأن ينفعل. كذا كأي تدرجا هو الانفعال جاء كتسخن، لا تسخين، هذا كتسخن المتسخن ما دام يتسخن. واضح العبارة. وحيث اعتبر التدرج فيهما في الفعل والانفعال خرج التأثير والتأثر الابداعيان، خرج التأثير والتأثر الإبداعيان، فإنهما ليسا بتدريجيين، خلق الله، إبداع الله، إيجاد الله، ليس من باب التدريج والتدرج. كإخراج الواجب، هذا مثال، كإخراج الواجب مثال للفعل الإبداعي، مثال للفعل الإبداعي. كإخراج الواجب تعالى العقل، يعني العقل الأول من الليسي من العدمي إلى الأيسي إلى الوجود واقع مثلا. لكن أرجو التوجه، مو مراد أن العدم شيء الله يخرج من العقل الأول، عدم لا شيء، لكن عبارة كان مكيفة، يعني ما كان شيء أن خلقه الله إلى الأيس وقبوله أي العقل الأول بمجرد الإمكان الذاتي الوجود منه تعالى. قالوا في المجردات لمجرد إمكانها توجد وش تقدم، لكن الماديات إضافة على إمكانها الذاتي تحتاج إلى استعداد وقابليات وشرائط ومعدات وعدد مانع وأمثال هذه الأمور. فكأن المجردات لمجرد إمكانها الذاتي وعلم الله بالنظام الأحسن أوجد، لكن البقية بقصور فيها واحتياجها إلى معد وارتفاع مانع وأمثال هذه الأمور. زين مثل. فإذا فعل الله وهو فعله الإبداعي لا يسمى هيئة أن يفعل وأن ينفعل، لأن الله لا تعرض عليه هذه الأمور، هذه العوارض لا تعرض عليه، منزه عنها. إبداع هنا، هناك إبداع إخراج من كف العدد، ومنها يعني ومن المقولات السبعة النسبية المضاف. أرجو التوجه، الحكيم تارة يقول مضاف وتارة يقول مقولة الإضافة والمعنى واحد، مضاف ومقولة إضافة شيء واحد. بلي والمضاف الحقيقي هو حقيقة معنى الإضافة، لأن بالإضافة تحصل الإضافة إلى بقية الأشياء. ومنها المضاف أو تقول مقولة الإضافة. ما هو المضاف؟ إن المضاف نسبة تكرر، يعني تتكرر يعني ستكرر، نسبة تتكرر. أنا بين شوية فقط مختصر، نسبة تتكرر ليست فقط نسبة زيد الأب إلى عمرو الولد، هذا ليست مقولة إضافة. تتكرر يعني وكذلك من الجانب الثاني في الحظ، بلحاظ عمر إلى زيد الأب. فإذا لاحظنا فقط نظرنا إلى زيد فرأيناه أبا الأب فقلنا زيد أب، ليست مقولة إضافة. وكذلك لو نظرنا إلى طفل وقلنا هذا ابن زيد، هذه ليست مقولة إضافة. متى تكون مقولة إضافة؟ إذا لاحظ الطرفين، يعني إذا لاحظنا الأبوة في قبال البلوة والبلوة في قبال الأبوة. أقرأ بسرعة. قال الشيخ الرئيس في قاطيوريا أي في المقولات العشر، في قاطيوريا الشفاء في معنى التكرر، يعني ضرب لنا مثالا موضحا للمعنى التكرري لمقولة الإضافة، هو أن يكون النظر اللحاظ لما لا في النسبة فقط، مو فقط لحاظ النسبة، مو فقط لحاظ نسبة زيد الأب إلى عمر، هذا لا تسمى مقولة إضافة. لحاظ النسبة الثانية يجب أن تكون أيضا مكتوبة فقط، بل تكرر النسبة، بل تكرر النسبة هو بزيادة اعتبار النظر إلى أن للشيء كزيد الأب نسبة وهي نسبة الأبوة، من حيث أن هذه النسبة وهي الأبوة له لزيد الأب نسبة، يعني بما أنه أبون، وإلى المنسوب إليه وهو عمرو الأب الابن عفوا، وإلى المنسوب إليه وهو عمرو الابن كذلك من حيث أنه ابن لزيد لا من حيث أنه ابن. وعلمت فلاحظنا أبوة زيد بما هي أبوة لعمرو، ثم لاحظنا بنوة عمرو بما هي بنوة لمن؟ لزيد. هذه هي الإضافة، ولا بنوة بما هي أبوة بما هو هي لا ليست مرادة. واضح. ثم جاء ليبين لنا الشيخ هذه العبارة، فإن السقف له نسبة، السقف له نسبة إلى الحائط، مو إلى النسبة إلى الحائط، قائم على الحائط له نسبة. فإذا نظرت إلى السقف من حيث النسبة التي له إلى الحائط فكان مستقرا على الحائط، هذه النسبة فقط نسبة الاستقرار. إذا لم تلحظ كون الحائط السقف مستقر عليه لم تكن النسبة متكررة، فكان مستقرا على الحائط فهذه تدل عليه. فهذه ليست إلا نسبة، فهذه ليست إلا نسبة وليست من مقولة الإضافة، وليست من مقولة الإضافة. ثم لعب هذه لا تفيد، هذه فقط نسبة. ثم نظرت من حيث هو أين، من حيث هو أيسا مستقر على الحائط. ثم نظرت نظرة ثانية، ثم نظرت من حيث هو أيسا مستقر على الحائط، صار مضافا. يعني إذا تكررت النسبة وتقابلت بين الطرفين كانت هيئة خاصة. فعلاقة التقسيم بالحائط، علاقة التقسيم بالحائط من حيث الحائط حائط. هذا سؤال. علاقة التقسيم بالحائط من حيث كون الحائط حائط، هذه فقط نسبة. فعلاقة التقسيم بالحائط من حيث الحائط حائط، من حيث كون الحائط حائط، نسبة وليست مقولة إضافة. نسبة وليست مقولة إضافة. بلي. فعلاقة أبراهيم. ثم نظرت من حيث هو مستقر، حتى نظرت من حيث هو أيسا مستقر على الحائط، صار مضافا. يعني نظرت إلى الأولى ونظرت إلى الثانية، نظرت إلى النسبتين معا، لا إلى الحائط من حيث هو حائط. الحائط بما هو حائط نسبة فقط وليست مقولة إضافة. لا إلى الحائط من حيث هو حائط، بل إليه بل إلى الحائط من حيث هو مستقر عليه، أي على الصف. من حيث هو مستقر عليه، يعني من حيث كون السقفي مستقرا عليه. فعلاقة السقفي من حيث هو مستقر عليه أكرر، فعلاقة السقفي بالحائط من حيث الحائط حائط نسبة، هذه من حيث الحائط حائط نسبة وليست مقولة إضافة. ومن حيث تأخذ الحائط منسوبا إليه بالاستقرار عليه، بالاستقرار بكون السقف مستقرا عليه، والسقف بنفسه منسوب فهو إضافة. يعني النسبة إذا قررتها كانت إضافة، وهذا معنى ما يقولون أن النسبة تكون لطرف واحد. النسبة إلى ما هي؟ تكون لطرف واحد، نسبة السقف إلى السقف، نسبة السقف إلى الحائط. والإضافة تكون للطرفين، أي أنها نسبة متكررة، أي أنها نسبة متكررة. انتهى كلام الشيخ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.